الى الجنات وغيرها مع الامنين والسعة. وقوله تعالى اتدركون في ما هاهنا، اي في الذي استقر في هذا المكان من العلم. ثم فسر في ما هاهنا، ثم فسر المقصود بقوله ما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، هضيم يعني لطيف لين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اي صفرين. وقرئ فارهين وهو ابلغ، وقيل فاره من فرها بالضم بمعنى حلق، وفاره صفه من فرح كفرح بمعنى اسف وبطر. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا انما انت من المتحرين، اي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم، يعني غلب على عقولهم السحر. ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين. قال هذه ناقه لها شر، اي لها نصيب من الماء، شر يعني نصيب من الماء، لها شر نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، اي اقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم، اي لعظم ما تسيئون. قال الزمخشري عظم اليوم بقوله عذاب يوم عظيم، فياخذكم عذاب يوم عظيم، اي مشكل عظيم. لا هذه مرتبة عظيم لأنه صفة يوم، لكن لو كان صفة لعباده ايه فيأخذكم عذاب يوم عظيم، لكنها صفة ايه لليوم، فقال عذاب يوم عظيم. عظيم هذه مهمة لما تصل بهذه التي بعدها، فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرونه. قال الزمخشري عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم به ابلغ من وصف العذاب، لان الوقت اذا عظم بسببه كان موقعه من العظم اشد. فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب الموعود، فاخذهم العذاب الموعود، وهو ان ارضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. عادون مجاوزون حد الحكمه في ترك محل الحرب، او في ترك محل الحرب الحافظ بالنسك الذي به حفظ النوع البشري وايثار ما لم يخلق لذلك، شرها في الشهوات الحيوانيه ومكافحه لتغيير الاوضاع الربانيه. ونقل الصوفي في الاثنين عن محمد بن كعب القرظي ان معنى الايه تذرون مثله من المباح، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم تذرون مثله من المباح. وهذا التفسير لا شك انه تفسير يعني باطل ويعني مرفوض، قد خالفه غيره واستدل بنفس هذه الآية على حظر ذلك وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. المنكر عليهم في هذه الآية هو الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران. الصحيح أن تحمل هنا على التغيير وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، نحن هنا على انها طبيعيه وليست بيانيه، فيكون المنكر عليهم امرين، كل واحد منهما مستقل بالانكار، احدهما اتيان الذكران والثاني مجانبه اتيان النساء في المأساة رغبه في اتيانهن بغيرهم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح عن تقديس امرنا لتكونن من المخرجين، اي من قريتنا عنفا، اذ لا تجادلنا، انت لست مثلنا ولست من جنسنا، فان تنتهي عن الانكار علينا وتقديس امرنا لا نخرجنك بالعنف وبالقوه من بيننا لانك لا تجادلنا. قال اني لعملكم من القائلين، اي المضررين غايه البغض، اي فانا ارغب في الخروج عن دياركم والراحه من جواركم او مجاورتكم لبغضي لعملكم الآلي بكم الى الجنار وخراب الديار، ولذا اتبعه بقوله رب نجني واهلي مما يعملون، اي من حبه وغائبته. قال اني لعملكم من القارين، يعني من المضررين غايه البغض، فأنا أرغب أصلا بالخروج من دياركم ولن أخرجكم إلى أن تخرجوا بعنف أو بقوة، لأني أكره مجاورتكم ومجر عملكم، رب نجيني وأهلي مما يعملون، أي من سوء وغائبتي. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، عجوزا هي امرأته في الغابرين، أي مقصرا كونها من الباقين في العذاب، في الغابرين الباقين في العذاب، لأنها كانت راضية بعمل قولها. قال الناصر للانتقاص كثيرا ما ورد في القرآن خصوصا في هذه السورة، العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المستقى، ثم جعل المنصوب بها واحدا من جمع، كقول فرعون يعني في هذه السورة سورة الشعراء لأجعلنك من المسجونين. نلاحظ هنا عبر عن التعبير بالشعر، يعني يقول لا أسجنك، لا أسجنك، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، فعبر عن التعبير بالشعر، بدل ما يقول لا أسجنك قال لأجعلنك من المسجونين، فعبر إيه؟ بدل ما كان بالصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع، لأجعلنك من المسجونين، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، واحدا من الجمع الذين هم مسجونون. كذلك في قوله عز وجل ايضا سواه علينا او عوض، لم يقل ان لم تعظ، فانما قال او عوض ام لم تكن من الواهوين. وقال هنا ايضا وقال ايضا لتكونن من المرجومين، ولم يقل ايه لا مرجومن، وانما قال لتكونن من المرجومين. وقال لوط عليه السلام هنا قال اني لعملكم من القارين، ولم يقل اني قارن عملكم، وانما قال اني لعملكم من القارين. في غير سوره الشعراء مثلا في التوبه قال تبارك وتعالى رضوا بان يكونوا مع الخوارج، ولم يقل رضوا بان يتقل لكم، وكذلك غرنا لم يقل نقعد، وانما قال غرنا لكم مع القاعدين، وامثاله كثيره. والسر في ذلك والله تعالى اعلم ان التعبير بالفعل انما يسهل وقوعه خاصه، واما التعبير بالصفه ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع فانه يسلم امرا زائدا على وقوعه، وهو ان الصفه المذكوره كالصفه للموصوف ثابته العلوف به كانها لقب، وكأنه من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور ببعض الصفات الرديئة. واعتبر ذلك لو قلت رضوا بأن يتخلفوا لما كان في ذلك دليل على الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غير، لكن رضوا بأن يكونوا مع الخوارج يعني يصبح أمرا زائدا على مدار التخلف، وهو أن هذه الصفة سمة ثابتة العلوم لهؤلاء أن يكونوا مع الخوارج، كأنها لقب وكأنهم طائفة مخصوصة مشهورة ببعض الصفات الرديئة، وهم يعني جزء من هذه الطائفة. وانظر إلى المساق وهو قوله رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، كيف ألحقهم لقبا رديئا وطيرهم من نوع رجل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبا لاحقا به.

لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق عليهم لقباحة نفوسهم لذلك. فهم مرزومون مبعدون من عن الأنوار القدسية والبراهين السلوكية. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين في الدارين. عذاب تعذيب الوجهة واضطراب الفكر وضعف الشبهة وتوريد العقل في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين في الدنيا وفي الآخرة. معذب في الدنيا بتعذيب الوجهة واضطراب الفكر وضعف الشبهة وتوريد العقل والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أي الأبنين. وإنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل. لا ينذر أحد من أقربائك وعشيرتك إلا بالإيمان. أما مجرد النسب فإنه لا ينجي. فمعنى وأنذر عشيرتك الأقربين أي الأبنين. وإنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانا إلا إيمانه بربه عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية يا فاطمة ابنة محمد يا صبية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا أنفذوا أنفسكم من النار وأنزل عني ربك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي لين جانبك لهم. مستعار من حال الطائر فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه. فإن عصوت فقل إني مليء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم أي من النوم إلى التهجد. حين تقوم يعني تستيقظ وتستفزع من النوم تتجافى عن المصنع إلى التهجد وقيام الليل الذي يراك حين تقوم من النوم إلى التهجد وتقلبك في الساجدين المقصود بالساجدين المصلين الساجدين المصلين أي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والجلوس إذا أممتهم في الصلاة يعني يراك وحدك ويراك في الجمع وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك وتقلبك في الساجدين ويراك أيضا في الجمع صلاة الجماعة أو في إمامة المصلين. والتوفيق بذلك للتذكير بالعناية بالصلاة ليلا وجمعا وضرابا. أو معنى الآية لا يخفى عليه حالك كما كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. أو هي كناية عن رعايته صلوات الله عليه والعناية به كقوله تعالى واصبر لحفظ ربك فإنك بأعيننا. إنه هو السميع العليم لما تقول وبما تدري. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل بمعنى تتنزل. هل أنبئكم على من تنزل يعني تتنزل الشياطين. وهو استئناف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امتنان تنزلهم بالقرآن. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. طبعا في قبل ذلك بين نزل القرآن عن أن تنزل به الشياطين وما تنزلت من الشياطين. هذا أيضا تدريب للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام أن تنزل عليه الشياطين. تنزل على كل أشفاك أثيم أي كذاب في قوله يصرف الكلام من وجه إلى آخر ولا يبالي بذلك لأنه أثيم كثير الإثم والفجور في فعله. وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك اتضحت استحالة تنزلهم عليه. يقول الخاشعري في قوله هل منبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم لأن تنزله لا يكون إلا عند استعداد قبول النفوس لتسليم ذرها بالمناسبة. يعني الشياطين تنزل على النفوس التي تناسبها وتوافقها وتجاهدها فيوجد مناسبة بين الشياطين وبين النفوس وخروج هؤلاء الذين تتنزل عليهم في الخبز ثلاث هناك بينهم ثلاث وهذا معروف من شأن السحاب والكهنة والعزاز تجدهم أكثر الناس كذبا بل يكثرون من الكذب لأنهم يتقربون بالكذب إلى الشياطين. وأيضا كلما أمعن أحد في الكفر بالله عز وجل كلما أعادته الشياطين أكثر على السحر وغير ذلك حتى يعرف ذلك بالسحر الأكبر أو الكفري أو غير ذلك، وهم أخبثوا السحرة على الإطلاق لأنه يكثر ثمة ويكثر الكذب في الملاهي، وربما فعل أشياء كفرية طبيعة كأن يقول مثلا على المصحف أو المسجد أو أخر شيء من هذه الأشياء، فشعرين والشياطين والعياذ بالله يعني أكثر وأكثر كلما أمعن في كفره. فكل ذلك بمناسبة أفعالهم الخبيثة ونفوسهم النجسة لطبائع الشياطين، هناك ناس فالشياطين لا تتنزل إلا على من يناسبها حبها من الحب والكيد والمكر والغدر والخيانة وسائر الرذائل. فمن تجرد عن صفات النفس وترقى إلى جمال القدس وتنورت نفسه بالأنوار الروحية ومقاييس الشرف السبوحية وأدرك عقله بالاتصال بالعالم الأعلى فلا يمكن للشياطين أن يتنزلوا عليه وأن يتلقفوا المعارف والحقائق الشرعية، فإنهم معزولون عن استماع كلام الملكوت الأعلى مرجومون بشرف الأنوار القدسية. وقوله تعالى قل هل أنبئكم تقرير لقوله تعالى وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لأن الإفك والإثم من لوازم النفوس الكبرة الخبيثة المغلقة السفلية المستمدة من الشياطين بالمناسبة المستشعية بإلقائهم وتنزلهم بحسب الجنسية. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أما الحق والنور والهدى فقال فيه الله تبارك وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون أي هؤلاء الأفاكون يلقون السمع أي إلى الشياطين وأوهامهم ووساوسهم، وأكثرهم كاذبون فيما يتشهدون به وفيما يحكونه عن الشياطين. ثم قال تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم، ما زال السياق في تنزيه القرآن الكريم عن أن يكون غير كلام الله عز وجل، فبعد تنزيهه وتنزيه المنزل عليه أتى هنا السياق إلى تنزيه القرآن عن أن يكون شعراء. فقال تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل الشعر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء، لبيان حال الشعراء المنافية لحاله صلى الله عليه وسلم بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما ينفي الشياطين عن الكهنة من الأساطير بما مر من بيان أحوالهم المضافة لأحواله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعرية والأكاذيب الباطلة سواء كانت موزونة أم لا فإنهم يدفعهم الغاوون، يعني يدفع الشعراء يعني يجاريهم ويسلب مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنة لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الداعين إليه. والشعراء يتبعهم الغاوون لأن الشعر كما يقولون أعربه أكذبه، الشعر يشيع فيه يعني الجلد السليم وعمته تحليلات ومزخرفات وأوهام وأكاذيب باطلة كما هو معروف من حال الشعراء إلا الخليل فهو الشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنه في كل واد يهيمون، اتفاق على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتفريغ له، أي ألم تر أنه في كل واد من أودية الخيال يهيمون على وجوههم لا يقفون عند حد معين، فليركبون للباطل والكذب وفروج القول كل مركب، زينبهم الإيذاء وتمليك الأعراض والقصف في الأمثال والنكيل، النكيل ذكر من حاجم الفتن وإظهار التعسف والغيان بها والغزل والترجل وهو ذكر صفات النساء وذكر الميل لهن والازدهار الازدهار الكذب بادعاء الوصول الى محبوبته ومدح من لا يستحق المدح والغلو في الثناء والإذاء ألم تر أنهم في كل واد يلمون في كل واد من هذه الأولياء الإذاء تمزيق الأعراض الطعم في الأنساب النفيد في الحرم الغزل الازدهار مدح من لا يستحق المدح الغلو في الثناء والإذاء ترى أنهم في كل واد يبيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني إما يتبجحون به من أفواج وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم كناية عن أنهم يكذبون غير ممالين بما يستسلموا من النوائب أي فكيف يتوهموا أن يتبعوا في مسلمه الله أنتم تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام شاعر وأنتم تعلمون أن الصحراء إنما يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولا كذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك ويلتحق بهم وينصرم في سلمهم من تنزه ساحته عن أن يحوم حولها سائبة الاتصاف بشيء من الامور المذكوره واتصف بمحاسن الصفات الجليله وتخلق بمكارم الاخلاق الجميله وحاز جميع الكمالات القدسيه وفاز بجمله الملكات الانسيه مستقرا على المنهاج القويم مستمرا على الصراط المستقيم ناطقا بكل امر رشيد داعيا الى صراط العزيز الحميد مؤيدا بمعجزات قاهره وايات ظاهره مدحونا بفنون الحكم الباهره وصنوف المعارف الزاهره مستقله بنظم رائق اعجز كل مطير ماهر ومكث كل مفلح فاحل قال الحافظ ابن كثير اختلف العلماء فيما اذا اعترف الشاعر في جهله بما يوجب حكاه كاكدت شعرا او نظم شعرا يوجب عليه الحد كغناء او خطر هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف للشعر ام لا وسبب الاختلاف هو قوله تعالى وانهم يقولون ما لا يفعلون من خصائص الطعام يقولون ما لا يفعلون ومن ثم اختلف العلماء في هذه المساله على قولين وقد ذكر محمد بن اسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات والزبير بن بشار في كتاب المكان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن علي بن نصلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشاعر فقال ألا هل أتى الحسناء أن خليلها لميسان يبقى في زجاج وحمتني إذا جئت غنتني لها في قرية ورقاصة تحث على كل نفسي فإن كنت نجماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأضرار المتكلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنازلنا بالجوسخ المتهجن فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه لا يسوؤني ذلك ومن لحنه فليخبره أني قد عزلته وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب إلى الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يدعوه فما دون إلا وسخ المتهجرين وأي الله إنه لا يدعوني ذلك وقد عزلتك فلما قدم على عمر فكته بهذا الشأن وقال والله يا امير المؤمنين ما شربتها قط وما ماتت شعر الا شيء طفح على لساني فقال عمر اظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا ابدا وقد قلت ما قلت فلم يذكر انه حده على الشراب وقد ضمنه شعره لانهم يقولون ما لا يفعلون ولكن ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به وحكى الزمخشري عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله فبئي بدار بين مصرعات وبئت أخذ أغناق الخزان. فقال قد وجب عليك الحد. فقال يا أمير المؤمنين قد ضرأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أي في سائرهم بأن كان غالبا في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداب الحسنة وانتصروا أي بسعرهم على عدوهم بأن هجوه وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا به إلى أعداء الدين من بعد ما ظلموا أي فكان إلاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهدوهم جزاء الزهاقا. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن كثير وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان خذ جهد او قال هذه وجبريل معك. ويروي الامام احمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قد انزل في الشعر ما قد علمت وكيف ترى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموه منه نصح النبلة. قال ابن كثير في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ذم الشعراء والمبالغه في المدح والهجر وغيرهما من فنونه وجوازه اي جواز في الزهد والادب ومكارم الاخلاق وجواز الهجر لمن ظلم انتصارا. وحكى الزمخشري عن عمرو بن عبيد ان رجلا من العلويه قال له ان صدري ليزيد بالشعر فقال فما يمنعك منه فيما لا باس به والقول فما يمنعك منه فيما لا باس به والقول به خلاصه كلام الشعر انه باب من الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الناس لكن لا يجوز الفتن يلهو ويخدع الكلام كما يفعل الشياطين في حداثهما للصحراء من اتحاد هذه الفتاه هذا الشعر واذا رفعت عليهم القضايا بانهم يطلبون الله ويطلبون الرسول ويطلبون الاسلام ويطعمون الشريعه يقول هذا شاعر وخيال شاعر وخيال اديب يحلف به في اخر الخيال واللاوافع فلا حرج عليه في ذلك ويخرج من كفر والدته كما تخرج الشعر من العجيب يسمى هنا كانه لم يرتكب نبلا بسبب الاحتجاج يعني ان هذا مجرد شعر فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ قلب احدكم قيحا حتى يري خير من ان يمتلئ شعرا او كما قال صلى الله عليه وسلم فيقبح بالانسان ولا سيما طالب العلم ان يغلب عليه الشعر ولما اخلفه بالشعر دون القران الكريم ودون ذكر الله عز وجل لكن لما لا من الشعر في موضعه وفي المواضع الجاهله فيه لكن لا يغلب ذلك عليه حج له عن القران الكريم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريح حتى يملا هذا القلب طبيب وقيح خير له من ان يمتلئ شعرا. وذكر ابن اسحاق انه لما نزلت هذه الايه والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون قالوا قد علم الله حين انزل هذه الايه انها شعراء فسال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات قال انتم. قال ابن كثير لكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار وفي ذلك نظر لدى هؤلاء شعراء الأنصار حتى من ثابت كعب بن مالك نحو عبد الله بن رواحة فكيف تجد شعراء الأنصار وهي يعني سورة مكية ولم يروى فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها يعني هذا لا يصح من حيث الثلاث. ولكن الاستثناء يعني العموم دخل فيه الشعراء الانصاري وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متنفسا من شعراء الجاهليه بذم الاسلام واهله، ثم تاب وعناد ورجع واقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابله ما تقدم من الكلام السيء، فان الحسنات يذهبن السيئات. وامتدح الاسلام واهله في مقابله ما كان يذمه، كما قال عبد الله ابن الزبعرى لما اسلم قال: يا رسول المليك ان لساني راجح ما فتقت اذ انبور اذ اجاري الشيطان في سبب الغيب ومن مال غيره مجبور. وكذلك ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان من اشد الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه واكثرهم له نجوى، فلما اسلم لم يكن احد احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، تهديد شديد ووعيد اكيد لما في قوله وسيعلم، من تهديد متعلقه او متعلقه. وسيعلم الذين ظلموا الذين ظلموا فيما اطلاق وتعميم لكل ظالم، اي منقلب ينقلبون ايضا فيها ابهام وتهويل، لانه لا يمكن معرفته لشده عظمه وخطره. وقد راوا ما حاق بهم في الدنيا ولعذاب الاخره اشد وابقى. وهذا اخر تفسير سوره الشعراء. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.